الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والبرهان على وجوده في النفس أن النفس في مبادئ الأمر وإن كانت نفسا بالفعل لكنها عقل بالقوة، ولها أن تصير عقلا بالفعل لأجل تصور المعقولات والتفطن بالثواني بعد الأوليات. كان الكلام في العقل الفعال، قلنا بأنه تارة نبحث عن وجود العقل الفعال في نفسه، أي ما يقع في سلسلة العلل الفاعلية، وهذا ما يتعلق ببحث الإلهيات بالمعنى العام، لذا بحث عنه صدر المتألهين في المجلد الثالث من الأسفار، وهو ما يتعلق بكانة تامة لهذا الموجود وهو العقل المجرد. وأخرى يبحث عن وجود العقل الفعال لا بما هو في نفسه، بل بما هو لنا، يعني ما يقع في سلسلة العلل الغائية، يعني أن الإنسان بحركته الوجودية يريد الوصول إليه والتشبه به والاتصال به أو الاتحاد به على ما ذكرنا مفصلا. قال: الآن نحن لا نريد أن ندخل إلى البحث في المقام الأول، وإنما نريد أن نبحث أين في المقام الثاني. ما هو المقام الثاني؟ وهو وجوده كوجود غائي في سلسلة العلل الغائية. ما هو البرهان؟ البرهان على ذلك واضح. يقول: ثبت وجدانا وثبت برهانا وثبت قرآنا، أن النفس في أول وجودها وإن كانت بالفعل من حيث أنها وجود، ولكنها هي بالقوة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المعقولات الأولية والثانوية، يعني إلى الأوليات وغير الأوليات، لا أنه هو بالقوة فقط بالنسبة إلى الثانويات، بل هو بالقوة بالنسبة إلى الأوليات وإلى الثانويات معا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح من الآية المباركة. وكذلك البراهين العقلية في محلها. جيد جدا. الآن هذا الشيء لكي يخرج من القوة إلى الفعل في أمر وجودي لم يكن يراد له ماذا؟ أن يكون، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ ومن الواضح أن كل حادث يحتاج إلى علة تفيض ذلك الحادث ووجود ذلك الحادث. يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هي تلك العلة؟ في الواقع للبحث عن هذه العلة هنا من خلال نظرية السدر والتقسيم، نقول بأن هذه العلة لا يمكن أن تكون نفس هذه النفس، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، ولا يمكن أن يكون جسما أو جسمانيا، لأن الأدنى لا يمكن أن يكون علة ماذا؟ للأعلى، لأنه الإفاضة هنا مرتبطة بعالم المعقولات وهي مجردة، والمفيض مرتبط بعالم الجسم والجسماني. إذن لا بد أن يكون المفيض موجودا بالفعل مجرد، وهذا ما يقولونه في تعريف العقل. ما هو تعريف العقل؟ الجواب هو موجود مجرد بالفعل له كل الكمالات التي يمكن أن يفيضها على ما دونه، فبهذا يثبت وجود العقل المجرد ماذا في سلسلة العلل الغائية أيضا. طبعا هذا البرهان كما يثبت الغائية يثبت ماذا؟ يثبت الفاعلية أيضا. والبرهان على وجوده في النفس أن النفس في مبادئ الأمر وإن كانت نفسا بالفعل، يعني ماذا نفس بالفعل؟ يعني تدبيرها للبدن، لأنه عرفنا النفس فيما سبق، قلنا معنى النفس يعني المدبرية للبدن، وإن كانت نفسا بالفعل يعني حيثية التدبير للبدن، لكنها عقل بالقوة، يعني يمكنها أن تصل إلى مقام العقل بالقوة، ولها أن تصير، يعني هذه النفس بالفعل يمكنها أن تصير عقلا بالفعل. بأي طريق يمكنها؟ قال من خلال إدراك الأوليات ثم إدراك ماذا؟ المعقولات الثانوية، إدراك البديهيات ثم إدراك النظريات وهكذا. قال لأجلي، مراد من التصور هنا مو مطلق التصور، وإنما التصور الذي معه تصديق، وهذا التصديق أيضا لا يكون بنحو الكيف، وإنما سوف يكون بنحو التحقق والاتحاد بعد ذلك. لأجل تصور المعقولات والتفطن بالثواني بعد ماذا؟ بعد الأوليات، يعني أولا يدرك الأوليات وبعد ذلك يدرك ماذا؟ الثانويات. لذا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا عقل بالقوة وعقل بالفعل وعقل بالملكة وعقل ماذا؟ اتحاد بالعقل الفعال وهو العقل المستفاد. قال حتى يصير بحيث تحضر صور المعلومات متى شاء، أي متى يكون هكذا؟ إذا كان قد وصل إلى العقل المستفاد، إلى الاتحاد بالعقل الفعال. وإلا التفت جيدا، وإلا قد يكون الإنسان عقله ماذا؟ بالفعل، ولكنه درجة وهي الأوليات فقط. عقل بالملكة أيضا ماذا؟ قد تتخلف. متى لا تتخلف أبدا؟ إذا صار اتحاد وارتباط بالعقل الفعال. جيد جدا. بحيث تصير المعلومات، بحيث تحضر صور المعلومات متى شاءت، فتحصل لها أي للنفس ملكة استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جديد. شايفين أولئك الذين عندهم ملكة في أي باب من أبواب العلوم، ملكة في باب الطب، ملكة في باب الفلسفة، ملكة في باب الفقه، تجد بأنه الآن هو جالس مع نفسه، الآن ليس مستحضرا شيء، ولكنه لو أراد أن يستحضر أي شيء من هذه الملكة يستطيع أو لا يستطيع. لذا أنت عندما تسأله 100 سؤال، 1000 سؤال، 1,000,000 سؤال، لو تسأله بمجرد أن يراها قبل أن يستحضر الجواب التفصيلي يقول كلها أجوبتها ماذا؟ موجودة عندي. هذا معناه أن هناك مرتبة، خلوا ذهنكم يمي، أن هناك مرتبة من الوجود العلمي للإنسان متصل بوجوده، ولكنه مو بالضرورة أن يكون مرتبة الوجود التفصيلي المستحضر في الخيال وفي الحس وفي اللفظ والكتاب، لأنه مرتبة الاستحضار التفصيلي في الوهم في الخيال في الحس المشترك في اللفظ في الكتابة، هذه فرع ماذا؟ فرع وجود تلك الملكة. أسأل الآن، أريد أن أنتقل إلى بحث كلامي، وهو أنه هذه الروايات التي تقول متى شئنا أن نعلم علمنا، متى شاءني أن يعلم علم. هذا ما معنى هذه الرواية؟ جملة من الأعلام ذكروا معناه أنه لا يوجد عنده، ولكنه الله إذا اتصل بالله وطلب الله ماذا؟ يعلمه بذلك. يعني موجودة في خزانة النفس، لو ما موجودة في خزانة النفس، مو موجودة في خزانة النفس. نعم إذا أراد الله ماذا؟ يفيض عليه. هذا بيان، ولكنه هذا البيان لا ضرورة له، بل لا لا لا, لا نقبله. لماذا؟ لأن الروايات تقول أنه نعلم، روايات التي تقول يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون. لعد ما معنى متى شئنا أن نعلم علمنا، متى شاء أن يعلم علم، يعني متى شاء أن يخرجه من حالة الملكة إلى الحالة ماذا؟ إلى الحالة التفصيلية بقدرته ذلك. يعني بعبارة أخرى، الآن يدخل عليه شخص كما أنه كان يدخلون عليهم أشخاص، مو بالضرورة أن الإمام سلام الله عليه كاملا دائما كان يستعمل علمه حتى يعرف هذا الشخص من هو، من هو أبوه، من هو أمه، متى ولد، مؤمن فاسق فاجر، مغتسل غير مغتسل، مجذب غير مجذب، كل ما كان يستحب. فلهذا كان يدخل عليه ولا يتعامل معه إلا كما يتعامل إنسان عادي مع إنسان ماذا؟ عادي. ولكنه في نفس الآن إذا كان يدخل شخص ويريد أن يستحضر، يعني مو موجود عنده، لابد أن يطلب من خزائن الغيب، لو أساسا خزائن الغيب معه، أي منهما؟ ها؟ مدعانا أن خزائن الغيب معه، لأنها مرتبة من مراتب وجوده، كما أنا وأنت العقل مرتبة من مراتب وجودنا، الخزائن الغيبية في نظام الوجود مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب وجودهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعبارة أوضح، بعبارة اصطلاحية قرآنية، أنا وأنت عندما نصعد نصعد إلى أن يكون العقل مرتبتنا الوجودية، إذا صار الإنسان عقلا بالفعل، ولكن هو مرتبته الوجودية تقف عند هذا، لو عند مرتبة تسمى بروح القدس. روح القدس وجود مجرد، ولكنه له مظهر في وجود، في وجود النبي أو الإمام، ذاك المظهر. لذا أنت تقرؤون في الروايات المؤمن فيه ماذا؟ أربعة أرواح، أما النبي أو الإمام فيه ماذا؟ خمسة أرواح. ما معنى خمسة أرواح؟ يعني أنه مرتبة الوجودية تقف عند هذه المرتبة الرابعة، لهناك مرتبة أعلى، كما أن الطفل كذلك. فإن الطفل قبل أن يصل إلى المعقولات له مرتبتين أو ثلاث، فبعد أن يصل إلى المعقولات صار مرتبة ماذا؟ رابعة. الإمام أو النبي عند مرتبة ماذا؟ خامسة. وهاي المرتبة، هذه المرتبة الخامسة متواطية أو مشككة، ها؟ أيضا لها مراتب. إذن هذا المعنى هنا عندما يقول له فتحصل، فتحصل لها ملكة استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جديد. ها؟ لا لا، قبل هاي العبارة يقول حتى يصير بحيث تحضر الصور المعلومات متى شاءت. متى شاءت يعني ماذا؟ يعني لم يكن معه فيطلب أن يكون معه، أو لا معه فيطلب ماذا؟ أن يستحضره تفصيلا بعدما كان ماذا؟ ملكة. أي منهما؟ ما أدري واضح هذا المعنى، ولكن تجدون أن جملة من علماء الكلام يحملون هذه الروايات على أي معنى؟ على معنى أنه لم يكن معه، يعني بالفعل هو جاهل، ولكنه إذا شاء أن يعلم الله أعطاه القدرة على أن ماذا؟ أن يعلم. ولكنه هذا المعنى لا ينسجم مع الكمال الوجودي، خصوصا لخاتم الأنبياء ومن هم نفس خاتم الأنبياء. الآن بالفعل هم علماء، نعم إن شاءوا أن يستحضروا لهم ذلك، وإن لم يشاءوا لم يكن. وكم فرق بين جنابك الآن عندك ملكة الاجتهاد في أي وقت تشاء، واحدا يسألك قد تشاء أن تستحضر الملكة وتجيب، وقد تقول له مولانا شنو الآن وقت ما عندي، كلاهما ممكن. وبين لا عندك قوة الملكة تقول إذا أدرس 5 سنوات أصير ماذا؟ أصير مجتهد. التفسير الأول يقول الآن بالفعل عالم لو جاهل، جاهل، ولكن إذا شاء أن يعلم ما يحتاج 5 سنوات، بمجرد أن يرفع رأسه إلى السماء الله أعطاه نور وعمود يرى ماذا؟ يرى ذلك الشيء. ولكن بالفعل ما هو؟ بالفعل جاهل لا يعلم. أما التفسير الثاني يقول لا، بالفعل ما هو؟ بالفعل عالم، ولكن هذا العلم إن شاء أن يستحضره يستحضره، وإن لم يشاء ماذا؟ لا يستحضره ذلك. ما أدري واضح المعنى الفرق بينهما. وصدر المتألهين بدأ يشير إلى الثاني مو إلى الأول، ها، مو إلى أنه جاهل إن شاء أن يعلم أعلم، لا لا، يريد أن يقول ماذا؟ عالم إن شاء أن يستحضر ماذا؟ يستحضر. التفت العبارة، يقول فتحصل لها ملكة استحضار، مو أنه ملكة ماذا؟ إيجاد. يستحضر، يستحضر ماذا؟ استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جديد. لا يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يحصل على شيء لم يكن موجودا. أما بالمعنى الأول يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ شيئا لم يكن موجودا. فخرجت ذاتها من العقل بالقوة إلى العقل ماذا؟ إلى العقل بالفعل. ما رد ولا بعد ما نقدر نقرأ، ولا كان بينت لك عند ذلك الدور الملائكة المتوسطة بين الصادر الأول والصادر والوجود المادي للصادر الأول. شو يصير بها؟ لأن واحدة من العويصات عندنا أن الصادر الأول هو واسطة الفيض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى روح القدس، إلى جبرائيل، إلى ميكائيل، إلى كل الملائكة المقربين. وكيف إذن يكون روح القدس نزل به الروح الأمين على قلبك يكون واسطة لنزول هذا على هذا؟ ها؟ شلون؟ ما أسمع الجواب في جملة واحدة الآن بنحو الإجمال أذكره، وهو أن هذا الوجود سنخ وجود، خلي ذهنك يمي، هذا الوجود سنخ وجود له مراتب وجودية، أدناه هذا الوجود المادي وأعلاه الصادر الأول، هذا وجود واحد متصل. وجبرائيل يمثل جارحة وعضوا من هذا الوجود، فيكون قوة سببا لحصول العلم عند قوة ماذا؟ أخرى. كما أن الواهمة عندك تكون سبب لنقل العقل إلى ماذا؟ إلى الخير. بلي بلي بلي أحسنتم. فلهذا كل نظام الوجود يكون من شؤون ماذا؟ من شؤون هذا الصادر الأول، من شؤونه. تقول له إذا كان من شؤونه كيف يستفيد منه؟ يقول ها، مرتبة منه تستفيد ماذا؟ من مرتبة. كما أنه جنابك بيدك تخدم ماذا؟ تخدم عينك. ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن، لا معذورة في ذلك. كما أنه عندك عاقلة واهمة خيال حس مشترك، هنا من خلال الواهمة الحس المشترك أو الخيال يستفيد ممن؟ من العاقلة. يعني هذا صار مفيض علي؟ لا، هذا شأن من شؤوني، يأخذ من الأعلى ويعطي ماذا؟ ها؟ وهذا معنى احنا ما نذكره في محاضراتنا باعتبار هذا المعنى ما نقدر في المحاضرة نبينه، نقول يعطي، يأخذ بيد ويعطي ماذا؟ بيد أخرى. بمرتبته العالية يعطي، وبمرتبته الدانية ماذا؟ يأخذ. هسا انتو واقعا بعد سروحوا طالعوا كلمات هؤلاء اللي يحاولون يتكلمون في مقامات المعصومين سلام الله عليهم، شوف اصلا ملتفتين الى هذه المباني، اصلا في غيب مطلق عن مثل هذه المباني. واذا ارادوا ان يتكلموا، اذا لم تنقح هذه المباني، إذا لم تنقح هذه المباني بعد يمكن التصحيح أو لا يمكن التصحيح؟ يعني الآن إذا لم تنقح مباني الوحدة التشكيكية للوجود، لم تنقح مباني التشكيك الخاص للوجود، لم تنقح لم تنقح لم تنقح، بعد كيف نتصور أن النبي الأكرم أفضل ما خلق، وبين أن نتصور أن روح القدس ماذا؟ واسطة بالنسبة إليه. وهم مع ذلك نقول بأنه الفلسفة وزنها خفيف بعد، بعد لا يقوله إلا أمي أو جاهل، لا يقوله إلا أمي أو جاهل، واقعا جاهل بالمعنى الأخص، أما جاهل بالمعنى الأخص واقعا. أنا ما كنت بودي أبدا أتكلم في هذه القضية، ولكن الإنسان واقعا بعض الأحيان يتألم واقعا أنه فالإنسان أمي يأتي ويكتب هذه الكلمات، أنه أساسا وزن الفلسفة والفلاسفة ماذا؟ خفيف. كل هذه المطالب التي ذكرت في هذا الكتاب لو تطالعها، أنا أستطيع على القواعد الفلسفية والعرفانية إذا كانت مطابقة لها صحيحة، إذا لم تكن مطابقة اطمئنوا تلك تكون غير صحيحة، هذه كم صحيحة، إنما صحتها من أين جاءت؟ جاءت من خلال هذه المباني. أنا لا أدعي أن هذه المباني هي الحق المبين أبدا، أنا مو من أصحاب الجزميات، أنا مو من أصحاب الحق المبين أبدا، حق المبين مولانا واقع واحد له. أنا بحسب علمي ذلك مبلغهم ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم. أقول الذي يرى أن هذه القواعد خفيفة فليؤسس لنا قواعده لنعلم ما هي قواعده، أما أن يقول لسانا خفيفة وعملا وتطبيقا يستفيد منها، أتصور بعد هذه أقل ما يقال عنها أنها خلاف الأصول. أنا بودي تراجعون هذا الكتاب، تطالعوا جيدا تجدون واقعا أنه إذا كان فيه مطلب حق فهو على مباني ماذا؟ على مباني الحكمة المتعالية، على مباني العرفاء، على مباني هؤلاء. وإذا لم يكن على مبانيهم اطمئن أيضا ماذا؟ ليس له أساس، محمد أساس صحيح ما إله، دعاوى وأمور استحسانية وذوقيات ونحو ذلك من الأمور. اقرأوا مع كل المفارقات الموجودة. طبعا ماذا أتكلم في المقدمة حتى في الكتابة المقدار الذي راجع الصفحة، هناك خلط شديد في جملة من المطالب، وأرجو إن شاء الله تعالى حملها على الصحة أنها من المقرب تهت القضية، وإلا واقعا هناك خلط واضح بين مقام قرب النوافل قرب الفرائض، بين مقام أسماء الذاتية الأسماء الفعلية، بين أساسا عدم وضوح كامل في هذه المراتب. لذا اطمئنوا، هذه المعارف، معارف الدين يعني التوحيد، نبوة، إمامة، معاد، أنا أعتقد أنه لا بد أن يوجد عندنا ماذا؟ قواعد نؤسس لها. هسه الآن هاي القواعد أسست صار لها 1000 سنة أو 2000 سنة، اللي يقول مو صحيحة لابد ماذا يفعل؟ أولا يبطلها، أو إذا ما يريد يبطلها يأتي ماذا؟ بما هو أحسن منها، ما مختلفي. كما أنه الآن أنتم الإخوة تحضرون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، اللي يريد يأتي بنظرية جديدة ماذا يفعل؟ أولا يناقش النظرية السابقة يبطلها، ثم يأتي ماذا؟ ثم يأتي بنظرية. أما أنه دعوى أنها خفيفة ثم الاعتماد عليها، كل الاعتماد لتأسيس هذه المباني ولتحقيق هذه المباني واقعا بعد أنتوا انظروا إليه، هناك يقول بأنه أساسا العصمة الخاتمية شيء، والعصمة الإبراهيمية شيء، والعصمة اليونسية شيء، والعصمة الموسوية شيء، يعني التشكيك ماذا؟ في العصمة. وبينكم وبين الله، إذا مباني صدر المتألين في التشكيك الخاص في الوجود ما موجود، شلون تميز العصمة تكون لها مراد؟ ما يمكن يا مولانا. واللطيف يقول بأنه تشكيك منطقي، بقرأوا العبارة، هذا تشكيك عام، اقرأوا العبارة اقرأوا، يقول تشكيك هذا منطق. اذا التفتوا جيدا، لا بد من تحقيق ماذا؟ تحقيق المبنى. مرة واحد يقول بان العصمة واحدة انتهت القضية ما عندنا مشكلة، مرة يقول ماذا مرات، ثم اقرأوا هناك يأتي الى الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله، يقول ان الرسول الاعظم جعل رضاه تبعا لرضا الله، يرضى لرضاه ويغضب ماذا؟ لغضبه. يقول وهذا هو العصمة الخاتمية، خلاص فالصفحة المقابل هذا ما يقوله في الصحنانة هالصفحين ثلاثة الأخيرة هنا يقول مولانا يقول أما عندما نأتي إلى الزهراء فنجد أن الزهراء الله جعل رضاه ماذا في رضاها. انظر أي مرتبة مولانا يقول هذا معناه أن الزهراء فوق من فوق رسول الله. هذه شلون تحلها أنت؟ ثم ذيك هم كان مو العصمة القاتمية هذيك قرب النوافل هذيك وهذه العصمة وين هي؟ مرتبطة بقرب الفرائض. ويا قرب الفرائض تذكرون قلنا فوق قرب الفرائض بمرتبتين بعد هاي العصمة الخاتمية اللي قلنا دنا فتدلى فكان قوسين أو شنو أو أدنى. هاي العصمة الخاتمية مو أنه يرضى ماذا يرضى لرضى الله. انظروا هنا انظروا هنا على أي الأحوال هذه بعد شقت ولا ما كان بناء منك فتحصل كاسيد نقول له ولا توزع فتحصل ولا تصدر بكرة فتوى مولانا فتحصل لها ملكة استحضار فتحصل لها ملكة استحضار الصور العقلية من غير تجشم كسب جديد فخرجت ذاتها من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل. هذه صغرى القياس كبرى القياس. وكل مو كلما وكل ما خرج من حدود القوة والاستعداد إلى حد الفعل فلا بد له من أمر ماذا يخرجه منها أي من الاستعداد ماذا إلى الفعل يعني من القوة إلى الفعل. وهذه قضية واضحة المعالم. خب من هو الذي أخرجه من القوة إلى الفعل؟ إما نفسه إما ما هو دونه إما ما هو فوقه. نفسه دونه ممتنع إذن لابد أن يكون فوقه. فهو إن كان أمرا غير عقلي كجسم أو قوة جسمانية ها فيلزم أن يكون الأخس وجودا علة مفيدة للأشرف ماذا وجودا. طبعا احتمال نفسه بعد ما ذكر باعتبار أنه واضح الدافع. وكان غير العقلي أفاد العقل ماذا لغيره يعني غير الواجد أفاد وجودا. طبعا هذه إفاض المعطي يكون فاقدا هذا مرجعه إلى عدم العلية اللي هو مستحيل لأنه إذا كان فاقدا يستطيع أن يعطي أو لا يستطيع لا يستطيع. فإذا أعطى يعني وجد الشيء بلا ماذا بلا علة. قال وكان غير العقل أفاد العقل ماذا لغيره وذلك محال يعني وجود المعلول بلا علة. وإن كان عقلا حتى الآن المفيض من هو عقل يقول ذلك العقل إن كان عقلا بالفعل ثبت المطلوب وهو العقل الفعال. وإن كان بالقوة إما دار الكلام أو يتسلسل. يقول وإن كان عقلا فلا يخلو إما أن يكون عقلا في أصل الفطرة فهو ماذا فهو المطلوب. وإن لم يكن كذلك يعني كان عقلا ولكن كان عقلا بالقوة لا كان عقلا بالفعل وبالفطرة. وإن لم يكن كذلك فيحتاج لا محالة إلى أمر هذا العقل بالقوة هذا العقل الذي لم يكن بالفطرة لم يكن بالفطرة عقلا. وإن لم يكن كذلك يعني لم يكن عقلا في أصل الفطرة فيحتاج لا محالة إلى أمر يخرجه من القوة إلى الفعل ويجعله عقلا ماذا بالفعل. فننقل الكلام إلى ذلك العاقل إما بالفطرة وإما بالقوة. إذا كان بالفطرة ثبت المطلوب إن كان بالقوة فننقل الكلام إلى إما السابق فيدور وإما ما قبله فماذا فيتسلسل. فننقل الكلام إليه حتى يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى ماذا أو ينتهي إلى المطلوب. فثبت وجود العقل المقدس عن شائبة القوة والنقص الاستعدادي. وهذه نقطة هذا دليل. ومن سبيل آخر حتى الآن يريد أن يقيم دليلا آخر لإثبات هذه الحقيقة. هذا الدليل دليل من خلال إثبات النسيان للإنسان. لا فرق بين هذا الدليل وبين الدليل السابق إلا في نقطة واحدة، وهو أنه في الدليل السابق كان الكلام في كان التامة في الخروج، يعني لم يكن عالما لم يكن عاقلا بالفعل فأراد أن يكون ماذا؟ عاقلا بالفعل. ولكن هذا مرتبط بمقام البقاء لا بمقام الحدوث، يعني صار عاقلا ثم ماذا؟ ثم نسي. الآن يريد أن يستحضر، أو مو نسي، سهى غفلة. خب هذه الغفلة لكي تسترجع ما نسيه أو غفله يحتاج إلى مبدأ أو لا يحتاج إلى مبدأ؟ ها؟ يحتاج أو لا؟ لم يكن الآن غير موجود، إما غير موجود على نحو النسيان، أبين بعدين الفرق بين النسيان والسهو، إما غير موجود على نحو الغفلة، وإما غير موجود على نحو ماذا؟ النسيان. التفت جيدا. إذن الآن لكي يعلم مرة أخرى، علم ثم غفل أو نسي، لكي يعلم مرة أخرى يحتاج إلى من يعلمه أو لا يحتاج؟ من يعلمه؟ هو المفروض إما غافل وإما ناسي، من هو دونه مستحيل. إذن من هو ماذا؟ هو من فوقه. إذن ما الفرق بين هذا وذاك؟ الجواب في الدليل الأول مرتبط بمقام الحدوث، في الدليل الثاني مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام البقاء. يقول: ومن سبيل آخر أن الناس الإنسانية قد لا تكون معلوماتها التي اكتسبتها حاضرة لها مدركة. لماذا غير حاضرة؟ قال: وإما للغفلة وإما للنسيان، ولها قوة الاسترجاع والاستذكار. لذهنكم يمي، ما الفرق بين النسيان وبين الغفلة والسهو؟ الفرق في النسيان أن الإنسان لا يستطيع ماذا؟ أن يسترجع، هذا نسميه نسيان. في السهو ماذا؟ بالتأمل والتدبر يستطيع ماذا؟ أن يسترجع. وما الفرق بينهما؟ يقولون: ها، في الاستذكار في السهو معناه أنه كان في المخزن أو لم يكن في المخزن معه؟ كان في المخزن ولكن كان غافلا عنه. أما في النسيان فهو معه في المخزن أو غير معه؟ ليس معه. لذا يعبر يقول: ولها قوة الاسترجاع والاستذكار. هذا هو السهو. أما إذا ما عنده قدرة على الاسترجاع والاستذكار فهو ماذا؟ فهو النسيان، فهي مخزونة. إذن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن هنا عندما يغفل، إذن هذه الصور موجودة في مكان، وين موجودة هذه الصور؟ وين موجودة هذه الصور؟ يقول: لا يمكن أن تكون موجودة عنده، بل لا بد أن تكون موجودة عند غيره. سيذكر هنا دليلا لذلك. يقول: لماذا؟ لأن المدرك شيء والفاعل ماذا؟ شيء آخر، ويستحيل أن يكون الشيء مدركا وفاعلا، لأن المدرك يعني انفعال، والمعطي يعني ماذا؟ الفعل، ويستحيل أن يكون شيء واحد معطيا وقابلا. يقول: فلها قوة الإدراك اللي ترجع إلى الانفعال، ولها قوة الحفظ اللي ترجع إلى ماذا؟ إلى الفعل، وهما متغايرتان، يعني قوة الإدراك وقوة ماذا؟ الحفظ. وحيث أن النفس مدركة، إذن الحافظة لابد أن تكون ماذا؟ في محل آخر. فلكي تعطي لا تسأل ذلك المعطي، دونه نفسه فوقه، دونه غير معقول، نفسه غير معقول فوقه، ثبت المطلوب. ولكن هذا الكلام اللي يقوله هنا أن الإدراك لا يجتمع مع الحفظ، هذا مبني على مباني القوم في الإدراك اللي يرجعون الإدراك إلى الانفعال. أما مبنى صدر المتألهين، إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي قلنا أن الإدراك مو مرجعه إلى الانفعال، وإنما إلى ماذا؟ إلى التكامل والحركة الجوهرية. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري مباشرة من قال: وهما متغايرتان، مباشرة أشكل، قال: قد يطوى حديث الفعل والقبول. هذا الحديث أطوه، لأنه هذا مو على مبنى ماذا؟ على مبنى صدر المتألهين. لعد أي مبنى نستدل على مغايرتهم؟ يقول لا، استدلوا بدليل آخر، بدليل المشاهدة والذهول، فإن المشاهدة شيء والذهول ماذا؟ شيء آخر. إذن لا تقولوا بأنه قوة الحفظ غير قوة الإدراك، بل قولوا المشاهدة شيء والذهول شيء آخر. لذا قال ويستدل بالتفرقة، يعني بين الإدراك وبين الحفظ، ما يستدل بما ذكره من الفعل والانفعال، هذا غير تام، بل يستدل ماذا؟ وقد يفرق ويستدل بالتفرقة بين المشاهدة والذهول والنسيان، يفرق بين الذهول وبين النسيان. هذا هو بعد لا انتهى إن شاء الله، والحمد لله.